باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا باب جامع في العبادة أنها لا تكون إلا لله بجميع أنواعها وصورها، وفيها توبيخ وتقريع وزجر وتهديد للمشركين الذين أشركوا مع الله في العبادة. يقول جل وعلا أيشركون، أي المشركون، ما لا يخلق شيئا، أي عاجز عن الخلق وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هؤلاء المستغاث بهم من الآلهة وغيرها لا تستطيع نصر أنفسها، فكيف تنصر غيرها؟ لا تستطيع أن تخلق شيئا وهي مخلوقة، فكيف يشرك بها مع الله وهي عاجزة؟ وهذا من دلائل أن الربوبية تستلزم الإلهية والتوحيد، وأن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. نعم. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية قلعت جذور الشرك من عروقه. يقول جل وعلا عائبا عليهم والذين تدعون من دونه ملائكة أو رسل أو صالحين أو بشر أو حجر أو شجر أو شمس أو قمر، ما يملكون من قطمير. ما القطمير؟ ها الذي يغطي إيش؟ هذا القطمير. القطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون بين نواة التمر وبين لبتها، ما يملكون هذا الشيء الحقيقي، فكيف ما هو أعظم منه. من دلائل أنهم لا يستحقون أن يدعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم أموات أو غائبون أو غافلون عنكم أو لا قدرة لهم على السمع. الجدار هذا لو تكلم يسمعك، لأنه غير قادر على السمع. كذلك الأحجار والأشجار وما جرى مجراها، ولو سمعوا فرضا استجابوا لكم. لو فرض أن الملك يسمع نداءك أو النبي يسمع نداءك أو المقبور يسمع استغاثتك، ما يستطيع أن يجيبك، ولو سمعوا لما استجابوا لكم. بل أعظم من ذلك أن يوم القيامة يكفر هؤلاء المشركون بهم مع الله، الشفعاء والأولياء والأنبياء والملائكة والصالحون، يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم ويرفضون الشرك الذي وقع منكم تجاههم. ولا ينبئك مثل خبير، أي مثل ربنا جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ما عبدون من دونك، عبدوا الجن التي لبست عليهم ولعبت عليهم. فهذه قلعت الشرك. لما ذكر الشيخ في الأبواب السابقة صورا من الشرك، ذكر هذا الباب الجامع الذي لا يجوز فيه صرف العبادة إلا لله أيا كانت هذه العبادة. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كاد المشركون أن يقتلوه، فجرحوه الجراحة العظيمة، كسروا رباعيته وشجوا رأسه وانغرست حلقة من المغفر في وجنته تحت عينه، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيه. فلعنهم ودعا عليهم وكان يدعو عليهم: اللهم العن صفوان بن أمية، العن سهيل بن عمرو، العن الحارث بن هشام، ويسمي أقواما من قريش. قال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو أكمل عباد الله ورسل الله، فكيف بمن دونه، من أقل منه، عليا أو الحسين أو العباس أو زينب أو سكينة أو نفيسة أو من دونهم، لا يملكون لأنفسهم شيئا. ولهذا قال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، الأمر هذا ما هو بإليك، في هدايتهم أو ضلالتهم، أو يتوب عليهم. وقد تاب الله على من؟ على صفوان بن أمية، وتاب على سهيل بن عمرو وعكرمة، أو يعذبهم كما عذب أبا جهل وأمية بن خلف وشيبة وعتبة بن ربيعة فإنهم ظالمون. فإذا كان هذا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، من أعلى الله مكانه ورفع قدره وفضله على عموم خلقه، إذن من دونه من باب أولى أن لا يشرك بهم به مع الله عز وجل. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحو: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وفيه أي في صحيح البخاري كما في الحديث الذي قبله، كلاهما في الصحيح صحيح البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى قريشا بطنا بطنا، ثم نادى خصوصته في بني هاشم، فنادى عمه العباس، ونادى عمته صفية، ونادى بنته فاطمة: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا ينفعهم ولا يضرهم، وإنما هو داعية الدلالة وإرشاد، أما الهداية في التوفيق والإلهام فإلى الله وحده لا شريك له. إذا كان في حق النبي فغيره من باب أولى صلى الله عليه وسلم. إذن لا تطلب الهداية ولا كشف الضر ولا الاستغاثة ولا الاستعانة ولا التوسل ولا الذبح ولا النذر ولا التوكل ولا الخشية ولا النذر ولا الرجاء إلا من الله سبحانه وتعالى في كل أنواع العبادات.